واجب اتولف الترقيم في سنة الترمذي خلاف الترقيم يعني ده شرط الترقيم ده الدرس مثلا في الترمذي ده هو ده قاله شريك قاله صدق يخطئ كثيرا وده كلام الحافظ النحوي ايوه هي في النهاية برضو كأنه ضعيف بس احنا هنشوف لو قالوا ما غلطش مش حسب بص هات طيب فين التخريج بقى ما هو في كويس انت بترجع للميزان مزدك سليمان برضه سيدي من طريق تاني عادية يعني ايه ده من طريق بقى موضوع ما ينفعش شاهد لا لا لا احنا قلنا في الشواهد مش عايزين لا خدوا حديث تاني ما انا بس عايز ارد فيها بس اتفضل سليمان بن كان في الوقت في المشايخ في ضوء عنده مشكله حتى هم لجوا انا برضه عشان انا طيب هات لي حرف الميم هتقولي بس هتقول تقولش انا انت عايز تعرف مش شمه ثقة يدلس انت قلت ماشي جميل جدا صح هات اللي خلصنا الحديث اللي هو طب هات اللي هو بتاع عائشة ده ما كلنا خلصناه ده انت اخر ناس انت اخر ناس يوسف بن موسى خلصناه اللي هو بتاع صدوق سك بتاع ابن عمر بتاع ابن عمر شيخ جمين ده بقى صحيح بمجموع الطرق لان لا اربعة خدوا حديث بقى لوحدكم لحظة الشيخ سيد سنة ابو سعيد الاشج سنة ابو سعيد الاشج سنة ابو عبد الرحمن ابن منصور العنزي هات مسلم ابن صبيح طلعوا من الكتاب طلع ابن صبيح عن عقبة بن علقمة عقبة بن علقمة اليشكري ألف لام ياء شين كاف ر ي سمعت علي بن أبي طالب مرفوعا طلحة والزبير جاراي يعني جارين لي يعني جاراي في الجنة مسنى جار يلا خلصوا ايوه شيخ سيد سيدنا الحديث حضرتك طلبتم المتن فين بقى المجروحين اللي هي اي اخي طيب انتوا دلوقتي وفين اخ اسلام عشان نشد عليه راح فين لا طب لحظه طيب جميل طب بص يا شيخ سيد انت دلوقتي يا شيخ سيد اي اخي احنا كلنا دلوقتي عارفين في لفظ يا اخي يا عمر يا عمر يبقى انا اقلب المتن هات بقى حضرتك كده حرف الياء في الموسوعه 11 رقم 11 هو مكتوب في النص كده يا سيد ما ده النص اللي انت خدته انت بقى كمسلم كطالب علم عارف ان في لفظ تاني في بالك يا عمر يا اخي لا تنسنا من دعائك عشان انت دلوقتي جبت لي من كتاب يتيم مجروحين لابن حبان يا عمر عايزين لا طيب يا أخي هي برضو نفس المجرد بس في الأول يا أخي عايزين يا أخي يا أخي لا تنسانا من قبل مين مسند أحمد أهم حاجة عندي دلوقتي المسند

حديث في الكتب الست ثقة. يبقى دايما الأئمة المشهورين وانت مرتاح كده ثقات. انا فاكر كان في حد يقول لي تصحيفات يا شيخنا تقريبا. في ايه؟ ليه تصحيفات؟ تصريفات؟ تصحيفات. ايه دخل التصحيفات في الدرجة؟ في المتن يعني ممكن ينفعني في المتن. اللي هو مثلا في نقارة او شذوذ او بتاع. انا عارف يعني بالنسبة للعلماء اللي هم الجواه. منو؟ منو؟ شوف ترجمته يعني. هو ترجمته هو انا بقول لك امام ثقة ثبت. متقن الشعب. فانت تروح تجيب ترجمة عامر في حرف العين ابن شراحيل وتقراه وتدي له درجة. ايوة صح حديث ضعيف. طب قول لي العلة الاولى. ماله ضعيف ولا مجهول؟ طيب وعقبة بن علقمة الله يبارك لي. يبقى الحديث. طب ممكن تخرجوا لنا المتن بقى؟ هتمسك لي المجلد رقم كام؟ خمسة. حرف الطاء في المجلد خمسة اللي هو عليه دال وقاف. هتجيب طلحة والزبير. سنة إسماعيل بن موسى. سنة محمد بن عمر ابن الرومي ابن الرومي. سنة شريك عن سلمة ابن كهيل. سلمة ابن كهيل كاف هاء يه لام كهيل. عن سويد ابن غفلة غفلة عن الصنابحي الصنابحي ألف لام صاد نون ألف ب حا ي الصنابحي عن علي. أنا دار الحكمة مرفوعا. أنا دار الحكمة وعلي بابها. طبعا تشم من ريحة الحديث الايه تشيع بس الحقيقة وسندا بقى. مجموعة بتاعت اللهم اتني بأحب خلقك. خلصته؟ انا عايز الدرجة. انت ما قلتليش الدرجة اصلا ليه؟ استنى لو حديث ايه اللي انت وضعه ده؟ لا ده هم خدوه خلصوه خلاص. اما انت خلصتوه خلصت خرجت المتن. قالك ترمزي وايه اللي هو مين كفا؟ الحاكم في المستدرك. انا عايز احفظ بقى الحاكم في المستدرك. طيب ناخد حديث تاني. سنة خلاد بن اسلم. خلاد ابن أسلم أسلم ألف سين لام ميم. سنة النضر ابن شميل. النضر ابن شميل شين ميم ي لام. نا عوف عن عبد الله ابن عمرو ابن هند قال قال علي كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني وإذا سكت ابتدأني. لسه بتقرأ ترجمة عامر؟ طيب عاصم ابن مين الأول؟ ابن مين؟ لا مش ده عاصم المطلوب. ها طب هات الشعب كده تاني. جبت الشعب اصلا؟ قال لك الاحول حدده. طيب هو ثقة. لا الاحول ثقة ما عنديش مشكلة. الشعب انت قلت فيه ايه؟ طيب فاضل مين عندك؟ مسروق ثقة تابعي. طيب شيخ المصنف شيخ المصنف قلت فيه ايه؟ طيب انت جبت خالد قلت لابن الحارث ثقة. طيب يبقى كده ابو الضحى خدش انت اللي فيه ابو الضحى. تمام. طيب خدوا بقى حديث لوحديكم جديد خالص ده صحيح اصلا انتوا خدتوه. لحظة واحدة لحظة واحدة. سنة سفيان بن وكيع، سنة أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الأيادي عن أبي ربيعة الأيادي عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعا إن الجنة إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان. واحد بقى فيكم ياخد المتن واحد ياخد السنة عايزين نخلص يلا بسرعة. سفيان بن وكيع ضعيف المصدق من لم يسمع. لا ده ده في المجاهيل ده في المبهمات. انت عايز سويد بن غفله هات حرف السين سيب ده خالص ده اسمه المبهمات هات حرف السين في ثلاثة مجلد ثلاثة. سويد بن غفله سفيان بن وكيع ضعيف ماشي. عبيد الله بن موسى ثقه. طيب عيسى بن عمرو ثقه يدلس. طيب السدين صدوق. تمام. والحديث اسناده ضعيف. طيب اللي هو حديث ايه؟ حديث اللهم اتني باحب خلقك. هات لي بقى المتن بقى خرج لي المتن. نفس الحديث؟ طيب اللهم. اما يكون روى شيخنا تشيع اليس هذا؟ ملوش دعوه لا ملوش دعوه بالجرح والتعديل. تشيع تخرج بقى من الخوارج قدري مرجئي نجم الاقدش. اللي هي مجموعه مين؟ اللي هو حديث اللي ضعيف. ايه علة الضاع تفضل؟ عوف؟ لا ده ملتل. انا بقولك عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند. ايوه كده في انقطاع. طيب لا ما اقولش مرسل مرسل يعني رواية التابعي هنا علي موجود فمفيش ارسال هنا اقول في انقطاع ما بين تلميذ علي وعلي. طيب الايه كنت هجيب حرف الكاف استاذ نعم. لا ما هو مرسل الصحابه ما يضرش هنا ما فيش ارسال من الصحابه ولا حاجه الصحابه كبير مرسل الصحابه ده بيبقى صغير زي عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير انما هنا علي صحابي كبير لكن هو الانقطاع ما بين التابعي والصحابي. لا هيسمى مرسل ازاي المرسل ايه هو رواية التابعي قال رسول الله التابعي يقول قال رسول الله هنا التابعي يقول قال علي نعم منقطع. هجيب الألقاب والأنساب حرف الصاد هيقول لي فلان ابن فلان. لا هم دول أكتر ناس بصراحة. لا هم اللي سابقينكم. هما بس منهم شيوخ كبار فبيخلصوا بسرعة. طيب سنة حسين بن علي ابن الأسود حسين بن علي ابن الأسود سنة محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير عن أم سلمة مرفوعا قولي اللهم هذا استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك. يلا متنا وسند. ليه مش كده مفوش حسن يولد خطيب التبريز كر تهذيب ابن عساك ما بيجيبش أسانيد. مشكلة المصابيح التبريزي ما بيجيبش أسانيد ده. هنا بقى هتاخد درجة من الهيسامي. هتقول قال الهيسامي رجال الثقات فيه انقطاع فيه فلان الضعيف. وده هتقول حكم عليه الألباني بكذا. ما المشكلة دي التبريزي الألباني بيعلق عليه وحاطط هوامش. ده متوسط بقى في حكمه ولا الهيسامي متساهل. يبقى انا كده ايه. طيب السؤال طب ليه ما طلعتش لده تشتاق الأربعة. الطبراني في الكبير ده جايب سند. ده يبقى شاهد يعني. لا ممكن يكون هو نفس الحديث. لو جاب التلاتة اللي هنا وزود عليهم واحد يبقى هو نفس الحديث مع زيادة فلان الرابع. اللفظة مش مختلفة يا شيخ. لا ما اللفظة هنا بتقول الجنة تشتاق هنا الجنة تشتاق هنا بس التلاتة وهنا الأربعة. زود واحد يعني. زود واحد. فممكن يكون نفس الصحابة والصحابي. قول لي الصحابي اللي عندك مين؟ الصحابي اللي عندي سيدنا الصلاة إلا شخص إنه روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو روى عن النبي بس من الصحابية برضه. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا واحدا ألا إني فضلهم على الأرض. لا خد بالك حضرتك الصنابحي ده تابعي كبير. هات انت بس انت الاول الالقاب والانساب. ايوه انس الشيخ انس فين فين انس الحديث بتاع انس. لا يبقى اللي هنا لا لان خمسه سته ده في الطبراني الكبير مفوش انس. انس في المجلد الاولاني يبقى ممكن يبقى شاهد. بس احقق بقى الايه الاسناد بتاعه اشوف في ضعيف جدا ما ينفعش الشاهد. في مجهول ما ينفعش الشاهد. في كذاب ما ينفعش الشاهد. وده بيحط حكم شيخنا اللي هو كده. هنا بقى تعالى ان الجنه لا تشتاق الى ماله. ده يحط حكم برضه. لا ان الجنه لا تشتاق الى ثلاث. هنا لا تشتاق هنا تشتاق ثلاثه هو ثلاثه. وده اللي انا مديهولك من الترمذي. تمام يبقى ما فيهوش جديد. لكن كنت ممكن اروح للبدايه والنهايه لابن كثير استفيد الدرجه. بيحكم اخد الدرجة بس ما قلتش اخرجه ابن كثير في البداية والنهاية. ما بيخرجش ابو يورد المتن بس ودي درجة في تفسير مش بس مش هستفيد منه. لا بيدي درجة ولا بيعمل عز ولا اي حاجة. تهذيب ابن عساك برضو جمع الجوامع للسيوطي بيعمل عز بس ما بيعملش اي حاجة. يبقى انا هستفيد بس من الترمذي وانا مدولك من الترمذي اصلا. يبقى هتزود لي من هنا هيسامي قال ايه في مجمع الزوايد وتشوف لي بقى ده المفروض تتمة البحث. هل الأربعة دول فيهم التلاتة؟ يبقى ده شاهد. لكن هو نفس الصحابي ده هو هنا من الصحابي ده هنا أنس وهنا قلنا ستة ده صحابي تاني خلص من حرف الصاد. خير إن شاء الله. بس سؤال معك تعال أود أقول يعني حضرتك كان موضوع طلاق بالذات لازم تقول اللفظ. خطوبة. موضوع خطوبة كويس. أنا خطبت ابني أنا خطب بنت واحد كويس. اتفقنا في الاول على اي حاجه ما اتفقناش ماشي. لا مؤخر ولا مجدد ولا جنسي ولا جهاز. تمام. ودخلنا في الخطوبه ماشي. اتفقنا في حاجه واحده بس قال لما تخلص كليه تتجوز ماشي. هي في كليه تمريض. طيب واخد بال حضرتك. دخلنا وجبنا ذهب وجبنا هدايات ودخلنا مع بعضنا ماشي. لسه ما خلصتش الدراسه. جينا في نص الدراسه طلبنا منه هي تتجوز وتكمل دراسه عندنا. واخد بال حضرتك وقود عقد قرار ما جابهاش. قال لي بعد ما تكمل دراسه. مش انتوا متفقين على ما تخلص دراسه؟ احنا اتفقنا على ما تخلص دراسه. طب انتوا رجعتوا الكلام كنتوا ليه؟ احنا لسه ما رجعناش. ما انتوا بتقولوا عايزينها دلوقتي تدخل دلوقتي. رفضنا الموضوع ورفضوا خلاص ومشي. ماشي. العريس سافر السعوديه. جميل. واخد بال حضرتك جه العريس حصل بينه وبينها في موضوع الشغل مش عاوزك تشتغل ممرضه. ماشي. واخد بال حضرتك؟ ماشي. فاختلفوا هو هل حط الشرط ده في الاول؟ لا ما حطوش. مين؟ سليم ما حطوش. جينا حلينا حل وسط ممكن ندفعه تأمينات ومعاشات ونحفظه بوظيفة بحيث مستقبلك نأمنوه كويس وما تشتغلش الشغل. جميل جدا اقتراح حلو. وندفعه تأمينات ومعاشات كل سنة ماشي. والولد ده لو طلع جليل الأصل اللي هو ابني تبقى تروح تستلم الشغل. جميل رفض وقبل حضرتك أي حلول رفض. وبعد كده بقى رفع السماعة عليا وقال لكل واحد روح لحد ومالكش حاجة. لا ازاي هما اللي بيفسخوا كده؟ اللي بيفسخ هو اللي يخسر. وقبل حضرتك اللي بيفسخ هو اللي بيخسر. سليم. اللي بيقول انا مش عايز اكمل هو اللي يخسر. سليم. اللي عايز يكمل ما بيخسرش. ماشي يا بس توكل. شكرا. اسماعيل ابن موسى صدوق. طيب محمد ابن عمرو الرومي ده ضعيف. شريك صديق صدوق يخطئ. تمام. سلمة ابن كهيل ثقة. تمام. وهيب ابن غفله ثقة. يبقى اسناده اسناده ضعيف. تخريجه بقى المد خرج قول كده ترمزي زود ابن المبارك. لا بلاش بدون نهاية حلف اولياء في اسانيد ابو نعيم. يبقى انا هقول اخرجه ابن المبارك في الزهد وابو نعيم في حلة الاولياء والاثنين دول بيجيبوا نفس الاسناد يبقى اسناد ضعيف. طيب العله حسين ضعيف. حسين بن ابي اشوه ضعيف. محمد بن وائل ثقه. عبد الرحمن بن اسحاق ضعيف. طيب وكثير مجهول ابو كثير حفصه مجهول. طيب اتفق يبقى اسناد ضعيف اخوان مجموع. نعم لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاي احكم ان ده صحابي او تابعي؟ ما هو انا هقرا ترجمته الا اذا كنت انا عارف مبكرا ان ده صحابي لازم اقرا الترجمه هي اللي هتقول لي. لو قالت لي كده يروي عن النبي يبقى صحابي. قالت يروي عن الصحابه يبقى تابعي. طيب ناخد الواجب. الواجب للي هم بيعملوا الواجب واللي ما بيعملوش الواجب يريحوا نفسهم وما يكتبوش. لا ما انا بدي ارقام. انا بدي ارقام ليه؟ ما هي دي مش انتوا قاعدين في المسجد بتقعدوا بتستفيدوا من طبيعه المسجد؟ طب طبعا دار الحديث سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه الفين تلتمائة وستة. الفين تلتمائة وستة بلفظ الشاه من دواب الجنة. الميز يعني الغنم. الحديث الثاني الفين تلتمية وعشرين من أعان على خصومة بظلم. ده اللفظ بتاع الحديث. ثلاثة الفين خمسمية واحد. ولاحظ انا دايما بحاول اديك احاديث فيها مشاكل يعني احاديث مش بريئة. الفين خمسمية واحد. الفين خمسمية واحد. نعم اصبر يا شيخ اصبر. لا شفعة. لا شفعة لشريك يعني واحد شريكك في الشيء ما يقولش انا اولى بالباقي. رقم اربعة لا ما انا عارف الحديث يعني ترتيبه رقم اربعة في اللي انت خدته. الفين سبعمية.